بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض من صحيحه: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه. قال: فجمح موسى بإثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى، قالوا: والله ما لموسى من بأس. فقام الحجر حتى نظر إليه. قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة: والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة، ضرب موسى بالحجر. هذا الحديث فيه عدة أمور. الأمر الأول أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراتا، فيحتمل أنهم مستكبرون عن الشريعة، ويحتمل أنه لم يكن في شرعهم تحريم النظر إلى العورات. وفيه أيضا أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يستتر فيغتسل وحده لئلا ترى عورته. يؤخذ من ذلك أن كراهة اطلاع الناس على العورة من هدي الرسل ومن طبائع الرسل ومن أخلاق الرسل. ومنها آية من آيات الله عز وجل، وهو خروج الحجر بثوب موسى، فإن الحجر جمال، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون. أمر الله هذا الحجر أن يهرب حتى اطلع بنو إسرائيل على أن موسى ليس بآدر، والآدر الذي انتفخت خصيته وهو عيب. ومنها تنزيل غير العاقل منزلة العاقل إذا صدر منه ما يشبه فعل العاقل. وجهه أن موسى جعل يضرب الحجر وناداه أيضا يقول: ثوبي حجر. فهل نقول إن هذا أصل فيما يفعله الناس بصبيانه إذا عثر الصبي في العتبة وصاح قالوا نضرب العتبة، وجعلوا يضربون العتبة، فإذا ضربوها سكت الصبي؟ هل يؤخذ من هذا الحديث، أو نقول إن هذا الحديث آية نزل فيه الحجر منزلة العاقل لفعله فعل العاقل؟ الظاهر الثاني، لكن ما دامت تطيب نفس الصبي بذلك هذا لا بأس، لأنه وسيلة لمقصود له، نعم، لذي غرض صحيح. ومنها جواز اغتسال الإنسان وحده عريانا لفعل موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنه لا يشاهده أحد. فإن قال إنسان: وهل يجوز أن يغتسل عريانا هو وزوجته في مكان واحد؟ فالجواب: نعم، وقد سبق ما يدل على ذلك، وبينا أن هذا داخل في قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. لا، هذا من أجل إزالة العيب عنه، لأنه هو عليه الصلاة والسلام يغتسل وحده لأن لا يرى الناس عورته. فلما آذوه بهذا، وهذا داخل في قوله تعالى: لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فإن هذا من أذيته. وأما نظر الرجل إلى الرجل فالصحيح أنه السوءتان فقط، لكن بالنسبة للشباب نرى أنه لا يجوز للشاب أن يكشف فخذه لأنه فتنة. وعلى هذا فالذين يلعبون بالكرة لا نرى أنه يجوز أن يبدو شيئا من أفراده. نعم. باب الاعتناء بكف العورة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن حاتم بن ميمون جميعا عن محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج حاء، وحدثني إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع واللفظ لهما. قال إسحاق: أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق.

يعني أنه لا غسل إلا بظهور المني، هذا معنى الحديث. لكن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ وصار الغسل يجب من الجماع وإن لم يحصل في النار، وبناء على ذلك يكون الغسل واجبا بواحد من أمرين، إما بالإنزال بلا جماع أو بالجماع بلا إنزال أو بهما، ثلاث أشياء. الهدف الشيء اللي ينصب ليكون ساتر له، يعني كل هام معنى واحد. نعم. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب حدثه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الماء من الماء. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا المعتمر قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو العلاء بن الشخير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصح حديثه بعضه بعضا كما ينصح القرآن بعضه بعضا. هذا فيه إثبات النص في القرآن وفي السنة، وهو واقع، واقع شرعا وجائز عقلا، وقد مر علينا أن ذلك ثابت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. أحيانا يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه الحديث المنسوخ والناسخ، وأحيانا يذكر الحديث المنسوخ وحده والحديث الناسخ وحده، وعلى كل حال يعرف هذا بالتاريخ. يمكن أن ينسخ القرآن بالسنة في مثل قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. هذا نسخ بالسنة في قوله من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. حديث النسخ مناسبته لأنه سوف يذكر أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الماء من الماء كان في أول الإسلام ثم نسخ. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا أعجلناك. قال نعم يا رسول الله. قال إذا أعجلت أو أقحط فلا غسل عليك وعليك الوضوء. وقال ابن بشار إذا أعجلت أو أقحط. وهذا واضح أنه لا غسل عليك إذا أعجل ولم ينزل، أو قحط بمعنى أنه جامع ولم ينزل منه شيء، لأن الإنسان أحيانا جامع ولا ينزل منه من. فإذا أقحط وهو مأخوذ من قحط المطر إذا امتنع ولم ينزل فإنه لا غسل عليه. هذا في أول الإسلام. نعم. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام بن عروة حاء وحدثنا أبو كريم محمد بن العلاء واللفظ له قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبي أيوب عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يغسل فقال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة قال حدثني أبي عن الملي عن الملي يعني بقوله الملي عن الملي أبو أيوب. صحيح أبو أيوب يعني بقوله أبو أيوب من حيث الإعراب كان يعني مسلط عليها فهي على الحكاية، إذا لم تكن مسلط عليها فهي على الحكاية، لأن أبي فاعل. عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجم يأتي أهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ. طيب الآن عندي يقول والظاهر أن يكون أبا أيوب بالألف كما هو بالنسخة لأنه مفعول يعني قول أبو أيوب قال النووي هكذا بالواو وهو صحيح انتهى.

أصل الحشرة لا رأسه، ومحل ختان المرأة من داخل الفرج بعض الشيء، فلا يكون مس ختان بختان إلا إذا حصل إيلاج الحشفة. ولهذا قال الفقهاء في التعبير عن هذا المعنى إيلاج الحشفة، وهو لا يعارض الحديث. وفي قولها رضي الله عنها على الخبيث سقط دليل على أنه ينبغي للمسؤول أن يبين للسائل ما به تحصل الطمأنينة، وليس هذا من باب مدح النفس بل من باب طمأنينة السائل. وفيها دليل أيضا على حسن الأدب، وأن الأشياء التي يستحيا منها ينبغي أن يقدم الإنسان عنها اعتذارا حتى لا يتهم بسوء الأدب. وهي أيضا تشبيه الأم التي هي أم في الاحترام لتشبيه الأم التي هي أم في النسب، لأن قولها فإنما أنا أمك يعني كأم في الاحترام، فكما لا تستحي أن تسأل أمك عن شيء فلا تستحي أن تسألني عن شيء. نعم. طيب، وفيها أيضا دليل على قبول رواة المرأة، وأن الرواية ليست كالشهادة، لأن الرواية نقل خبر ديني الإنسان مؤتمن عليه، فإذا تمت فيه شروط قبول الخبر وهي العدالة والضبط وجب قبوله. نعم. حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أبي كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يغسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. هذا كالأول، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحال السائل إلى فعله. قاعدة أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم دمع استحباب إلا بقرينة، هنا قرينة الآن قد يسأل هل عليهم الغسل، وعلى تفيد الوجوب، وفي هذا الحال يكون الفعل للوجوب لأنه سأل قال هل عليهما الغسل، وعلى تفيد الوجوب، فقال إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. وفي هذا دليل على أنه لا بأس أن يصرح الإنسان بمثل ذلك فيما يتعلق بزوجته، لأن في هذا بيان حكم شرعي. أما ما يتحدث بالإنسان عما صنع من أهله بلا فائدة، ولكن بقصد التفقه بمثل هذا الكلام بين زملائه وأصحابه، فإن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا من شر الناس منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي المرأة وتفضي إليه ثم يذهب ينشر سره. باب الوضوء ما مست النار. وحدثنا عبد المنيح بن شعيب الليل قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن شام أن خالد بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار. قوله الوضوء مبتدأ، ومما مست النار ماذا نقدر؟ الظاهر أن نقدر واجب ولا نقدر كائن، وهنا قد يعارض معارض ويقول إن المعروف عند النحويين أنه إذا كان المتعلق خاصا فإنه لا يجوز حذفه، فيقال إن قوة العبارة تدل على الوضوء، يعني إن الوضوء واجب مما مست النار. قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارم أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أكوار أقف أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. قال ابنها أخبرني سعيد خالد عن ابن عمان وأنا أحدث هذا الحديث أن سأل عروة بن عن الغول مما مست النار فقال عروة سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار. قوله